وبه نستعين. النهاردة عايزين ناخد مقدمة للأوس آيلير، بمعنى أنا في مصطلحات هتستخدم أثناء ما بنشرح الأوس آيلير، هنلاقي نفسنا مطالبين إن إحنا يبقى عندنا فكرة عنها قبل كده. لذلك اللي إحنا هنحاول نعمله في الفيديو ده إن إحنا نلم مواضيع ممكن تبقى مختلفة مش علاقة ببعض قوي، ولكن هنلم المواضيع ديت، هنلم الديفينيشنز ديت او التعريف ديت، بحيث نقدر لما نشوف الفيديو اللي جاي الخاص بالاوس ايلير نقدر نفهم بالظبط فعلا الاوس ايلير وما يتشتتش الذهن بتاعنا في مصطلحات قد تكون غريبة. يمكن اول مصطلح شائع هو مصطلح اسمه CSMA على CD او Carrier Sense Multiply Access with Collision Detection. الفكرة بتاعت هذا التكنولوجيا او هذه الخاصية، مش عارف بس هو مش راضي ينقل ليه. Next. حقيقة الفكرة الاساسية اللي بتدور عليها هذه الخاصية ايه؟ الخاصية دي هي خاصية او CSMA على CD هي خاصية تجنب تكرار التصادم للبيانات في الشبكة. هو ممكن يحصل تصادم او كوليجن، ممكن يحصل تصادم او كوليجن. الخاصية دي لو موجودة عندي في الـ في الـ في, في النتورك ديفايسز، في البي سيز وفي النتورك ديفايسز الاخرى، هتقدر تعالج لي قصة التصادم ده من خلال تجنب تكرار التصادم. السياسة 100 على سي دي هي تجنب تكرار التصادم. التصادم هيحصل ولكن تجنب تكرار. طب التصادم ده هيحصل ازاي؟ هيحصل بكل بساطة ان ممكن جهاز واحد اللي قدامنا هنا على الشاشة في الرسمة اللي فوق هيرسل بيانات لاتنين، واتنين هيبعت بيانات لواحد، واتنين بيبعتوا في نفس الوقت. حصل تصادم، البيانات طلع في نفس الوقت في نقطة معينة هتلتقي معا وبطريقة غير منظمة، فبالتالي هيتقابلوا مع بعض ويتصادم ويحصل عندي كوليجن. لما بيحصل تصادم النتورك انترفيس كارد عندها سنسور كده او عندها حساسية معينة، بتقدر تحس ان في فولتية زادت في الكابل او تغيرت، عموما مش لازم تزيد او تقل، ولكن هو المهم في فولتية اتغيرت، فهيحس ان في تصادم. هنا هيبدأ دور الـ CSMA او تجنب تكرار التصادم. ازاي اللي هيحصل عندي؟ مش عارف ايه الرسالة دي. الرسالة اللي هتطلع عندي هنا، رسالة ايه؟ معلش الصيام مقصر شوية. اللي هيحصل عندي هنا ان لما هيحصل التصادم خاصية CSMA هتشتغل. الجهاز رقم واحد هيبعت جام سيجنال، هو حس خلاص كارت التليفون بتاعته حس في مشكلة، هيبعت جام سيجنال. والجهاز رقم اتنين هيبعت جام سيجنال برضو. طب ايه هي الجام سيجنال؟ الجام سيجنال دي زي ما تكون رسالة بتقول ايه، وقف، مش عايزين نعمل اي ارسال للبيانات، في تصادم حاصل، محدش يرسل بيانات يا جماعة. تلاقي الجام سيجنال دي راحت ايه لكله، والتاني بعت برضو جام سيجنال لكل الاجهزة في الشبكة، يقولوا ما ينفعش. الميزة هنا ايه في CSMA؟ ان جهاز رقم واحد وجهاز رقم اتنين كل واحد فيهم بعد ما يبعت الجام سيجنال بيستنى زمن توقف عشوائي، زمن توقف عشوائي او راندوم باك اوف تايمر، هيتوقف قليلا ولكن بزمن اختياري عشوائي. يعني انا هستنى 2 ملي ثانية، اللي قدامي جهاز رقبتي هيستنى 3 ملي ثانية، فاكيد انا هخلص قبليه، حرس البيانات، مش هيحصل تصادم تاني. من هنا جت الفكرة، انا هبعت البيانات تمام، جهاز 2 هيكون لسه بيستنى عشان استنى 2 ملي ثانيه مثلا، هو بيستنى 3 ملي ثانيه او 3 مايكرو ثانيه، فهيحصل عندي هنا امكانيه ارسال البيانات بدون تصادم، لان الطرف الاخر اللي كان مشارك معايا في حالة التصادم هو متوقف عن الإرسال لفترة أزيد مني شوية. طيب ده السي اس ام اي على السي دي. خدوا بالكو عشان لما هنيجي نتكلم في الاس اي لاير هنذكر هذا الشيء. النوع الآخر أو القصة الأخرى في مواضعنا هي اتجاه البيانات في عالم الاتصالات ماشي ازاي. البيانات الدايركشن بتاعها ماشي ازاي. الحقيقة في ثلاث اختيارات أو ثلاث أنواع. في نوع ما نسميه سيمبلكس. السيمبلكس ده اللي هو الإرسال في اتجاه واحد، زي كده محطة الإرسال التلفزيوني لما بتعمل برودكاست عندي أنا بستقبل، لما بقدرش أبعت لها حاجة في النظام الاون اير تلفزيون القديم كان اللي هو اللي انت بتلقطه بالاريال ده كان ماشي بالطريقه دي. سيمبلكس انا برسل بيانات في اتجاه واحد فقط. هاف دوبلكس، هاف دوبلكس لا هاف دوبلكس البيانات هتمشي في اتجاهين بس مش في نفس الوقت، زي كده لما نلاقي الراجل العسكري او الضابط بيقول بيتكلم في اللاسلكي فيقول له حول، هو بيقول له حول ليه؟ عشان يقدر يعني هو كده كانه بيخلي الشانل اللي بتستخدم في ارسال واستقبال البيانات وبيسمح للطرف الاخر ان هو يرسل بقى بيانات. اذا البيانات ممكن ترسل في الاتجاهين ولكن ليس في نفس الوقت. يمكن الهاب غاوي ده، الهاب غاوي هاف دوبلكس. فول دوبلكس يعني البيانات هتمشي في اتجاهين مفيش اي مشاكل وفي نفس الوقت، زي التعامل السويتش مع الراوتر او السويتش مع السويتش بيشتغلوا فول دوبلكس مفيش مشاكل، بيرسلوا البيانات في اتجاه واحد. يمكن برضو يهمني جدا ان انتوا تاخدوا بالكم من هذه المصطلحات دول لو تفهموهم كويس. نيجي للقطه الاخرى. الحقيقه الفيديو ده مقدمه سريعه، يعني مقدمه بس منلقط شغل ممكن يكون واقع عندكم عشان نعرف ناخد شرح لقصة ايدي. البروتوكول يعني ايه بروتوكول؟ اي نعم احنا مش هنتكلم في القصة ايدي على بروتوكول محدد، ولكن احنا هنيجي بذكر كلمة بروتوكول. طب ايه هو البروتوكول؟ البروتوكول هو مجموعة من القوانين اللي لو تحققت انا بحقق امر معين او بوصل لتحقيق نتيجة معينة. ايه الكلام ده؟ الكلام ده بكل بساطة تخيل ان انا عندي غرفة، دايما المثال الشائع اللي بنقول عليه، عندي غرفة فيها شخص صيني وهندي وباكستاني وايطالي وفرنساوي وروماني، والاربعة بيناقشوا قضية اي حاجة، تلوث المياه مثلا. طيب هما بيتناقشوا مع بعض كده، كل واحد بيتكلم بلغته. طيب ولما كل واحد بيتكلم بلغته هيفهموا بعض؟ لا مش هيفهموا بعض، هي مش هيفهموا بعض. هما محتاجين لغة توحدهم، تمام، تبقى لغة عالمية زي مين؟ زي اللغة الانجليزية. اوكي طبعا اللغة عموما بغض النظر بقى كانت لغة الايطالي ولا الرجل الهندي ولا الانجليزي نفسها، كل لغة ليها تركيبها وتكوينها، ليها الجرامر بتاعها، القواعد بتاعتها، ليها البرونسيشن بتاعها، ليها النطق بتاعها، ليها الريدنج والرايتنج سكيلز وهكذا. هي مش تخصصي اللغه الانجليزيه ولكن احنا شايفين ان فيها الحاجات دي كلها. طيب يبقى انت تيجي تبص على مجال الشبكات وتقول لي طيب احنا نفس الحكايه دي على فكره موجوده عندنا في عالم الشبكات. في مجموعة أجهزة موجودة في شبكة شغالة بمنتجات مايكروسوفت وحتى ويندوزز وحتى شغل ويندوز، ففي الحالة دي هتشتغل بتي سي بي اي بي، هتشتغل بلغة، هيكلموا بعض ببروتوكول أو بلغة اسمها تي سي بي اي بي. هقول لك أوكي مفهوم. هتقول لي في شركة زي مايكروسوفت كده اسمها نوفيل بتعمل نظام تشغيل اسمه نتوير، لما الشبكة بتبقى كلها نوفيل وكل الأجهزة شغالة نوفيل بيكلموا بعض بلغة تانية خالص، الأجهزة بيكلموا بعض ببروتوكول اسمه الـ IBX على CBX. طب ولو كان عندنا شبكة تالتة كلها أبل توك سوري كلها أجهزة قبل ماكنتوش، وقبل ماكنتوش دي شركة زي نوبل وزي مايكروسوفت هي اللي بتعمل طبعا الغنية عن التعريف، الايبود والايفون والكلام ده هي اللي عاملاهم. فطبعا لو الأجهزة بتاعتي اللي شغال عليها نظام تشغيل ابل ماكنتوش اللي بنسميه ماك او اس، تمام، وهو حاليا فيرجن 10.5 اسمها ليوبيرد، بس هم في غير كلمه ليوبيرد في اسامي تانية كتير، هم غاويين شغل اسامي النمور والفهود والكلام. المهم لما يجوا يكلموا بعض هيكلموا بعض بايه؟ ببروتوكول الابل توك. اذا في بروتوكول خاص بيهم. طيب لما يلتقي الراجل الصيني والهندي والايطالي مع بعض هيتكلموا ايه؟ لما تلتقي شبكة مايكروسوفت وشبكة نوفيل وشبكة ابل ماكنتوش وشبكة يونكس ولينكس هيتكلموا ايه؟ زي ما عندنا على النت كده على الانترنت. هقول لك في الحالة دي اذا بنستخدم التي سي بي اي بي، زي ما احنا كنا بنتكلم بنقول لو انت رحت دولة اخرى زي المانيا، زي بلاش المانيا عشان مش هيردوا يردوا عليك، خلينا نقول ايطاليا، هتتكلم معاهم بالانجليزي هيردوا عليك، هيقول لك اوكي ماشي انا فاهمك، انت راجل عربي وهو ايطالي ولكن في لغه مشتركه ممكن تستخدموها. نفس الحكايه على الانترنت. على الانترنت انت هتستخدم لغه او بروتوكول التي سي بي اي بي، بروتوكول اللي هيخلي شبكات مايكروسوفت تتكلم بعض، وفي نفس الوقت يخلي شبكات نوفيل وابل ماكنتوش ومايكروسوفت والكلام ده على الانترنت يكلموا بعض ويتفاهموا مع بعض. يعني وكأن كده انا ممكن يبقى عندي مثلا ايه سيرفر سي ان هو بيخدم على حاجه في النت، وفي نفس الوقت هو متصل بشبكه نوفيل. السيرفر ده هقول ده راجل بيجيد لغتين، هو بيستطيع ان هو يتحدث على الانترنت ويتكلم مع الاجهزه بالتي سي بي اي بي، ويستطيع ان هو يتحدث مع اجهزته والشبكه بتاعته اللي شغاله نوفيل ببروتوكول الاي بي اكس على سي بي اكس. يبقى ده مفهوم البروتوكول. طبعا في الويكيبيديا هتلاقوا معلومات جميله عن النوفيل وعن الماك او اس، بس انا مش عارف الاريال سيلكتد اريال اللي عملتها للتصوير تقريبا واخده اللاين اللي تحت، مش عارف بقى هيكون ظاهر ولا لا، بس انت ممكن في ويكيبيديا اعمل سيرش على ماك او اس ليوبيرد هتلاقي معلومات جميله عليه والانترفيس بتاعه وكده. اخر جزئيه احب اكلمكم فيها وبرضو هتصادفنا في الشغل بتاعنا هي مساله البورتس. مساله خطيره جدا، هامه جدا، لازم تبقى مفهوم. مساله الكمبيوتر بورتس دي يعني قصه اساسيه في شغلنا. احنا الافلام اللي جايه، الفيلمين اللي جايين، فيلمين غايه في الاهميه لاي مبتدئ في عالم الشبكات ولاي واحد عايز يبقى مش مبتدئ ويبقى اكتر من كده كمان. لان احنا هنتكلم على الاو اس اي لاير، ثم هنتعامل مع التي سي بي اي بي والتي سي بي اي بي لايرز. هتورد معانا في الفيديو اللي جاي في الاو اس اي لاير هتورد معانا كلمه البورتس. ايه هي البورتس؟ شوف يا سيدي، خليني اتعامل ان نظام التشغيل، اي نظام تشغيل، هو عبارة عن بيت. هذا البيت او هذا المنزل يوجد به اكتر من 65,000 باب مفتوح. جميل. اولا حرامية البلد كلها ممكن تجيلي لان عندي 65,000 باب مفتوح. اتنين، ايه استخداماتي للابواب دي؟ ليه هي كتيرة كده؟ هقول لك لا، اصل ما هو رب الاسرة اللي عندنا في البيت ده بيحب يطلع من الباب الفلاني، ولما يروح يبقى رايح عايز يعمل شوبينج بيطلع من باب 80 مثلا، اللي رقمه 80، عايز يروح في الكافيتيريا كده مع اصحابه والكلام ده يبقى هيطلع من باب 21. نفس الحكاية للابن والابنة والكل افراد الاسره، كل واحد بيستقبل ضيوف. انا اصدقائي ابنه بيستقبل ضيوفه من باب رقم مثلا 23 وهكذا. اذا الابواب مترقبه ومفيش ما نقدرش نقول زي حالتنا في الحياه العاديه في باب واحد الناس بتخش تطلع منه، لا ده كل حاجه متصنفه ليها الباب بتاعها. لكن استل الرقم كبير، استل رقم 65,000 باب كبير، باب مفتوح في البيت ده رقم يعني خرافي. فلذلك انا جبت راجل بودي جارد معاه عصاية كبيرة، وقعد يخبط يقفل على الابواب دي كلها تمام، ويقفل لي البيبان الغير مستخدمة. القصة دي بكل بساطة هي بتحكي البورتات اللي في الكمبيوتر، ان انا الاوبريتنج سيستم بيبقى فيه 65,000 بورت مفتوح. هذه البورتات مفيدة في استخدامنا للتعامل مع خارج نظام التشغيل، يعني لو انا الاوبريتنج سيستم بتاعي عايز طلبت انا منه طلب عبارة عن موقع انترنت، الحقيقة هو على طول هيفهم موقع الانترنت ده يبقى احنا شغالين ببروتوكول اسمه الـ HTTP. مش قصتنا دلوقتي ايه هو الـ HTTP، هنتكلم عليه بعدين، ولكن من الواضح ان هو عايز بورت، او احنا بما اننا بنشتغل بالـ HTTP يبقى ده بورت 80. بدل ما انت عايز تتصفح موقع يبقى بورت 80، يبقى هبعت البيانات دي لبورت 80. واطلع انا منين؟ هطلع انا من اي باب من ال 65,000 باب بتوعي. اذا دايما بيبقى في اي رسائل بتتبعت من جهاز لاخر دايما بيبقى في سورس بورت وديستنيشن بورت. اوكي، خدوا بالكم الحكايه دي. في بورت انا طالع منه من جهازي، وبورت هروح اخاطب بيه الجهاز اللي انا مكلمه. انا هطلع مش مشكله منين، انا ممكن اطلع من اي بورت من ال 65,000، ولكن لو انا طالب حاجه مثلا زي صفحه انترنت او الكلام ده من سيرفر بيحوي موقع معين، زي مثلا ياهو سيرفر، يبقى في الحاله دي لازم اخاطبه ببورت 80، لان هي دي وظيفه الطلب بتاعي. اما انا طالع منين السورس بورت بتاعي مش هتفرق. فلذلك مساله البورتات مهمه. طبعا الراجل اللي جبته انا يقفل بالبيبان ده كان قصدي بيه الفايروول لما تيجي تحطه بيقفل لك البورتات ملهاش لازمة، لان طبعا في برامج بتعمل سكان بقى على البورتس، ويمكن الناس اللي تابعت شغلنا في السكيورتي هتكون عرفت ايه المقصود بالبورت سكان والكلام. بالنسبة لك انت هنا انت مش مطالب منك ان انت تعرف لي اي حاجة دلوقتي غير اللي انا بقولها. ال 65,000 باب دولة هيدفعونا دلوقتي، او خلاص بقى هنسميهم بورتات. اوكي، هنقول البورتات المفتوحة ديت، واللي خلاص بقى مفهوم كده ان انا في بورت سورس وبورت ديستنيشن، بورت الجهاز بتاعي دايما بنقول السورس هو الجهاز المرسل، والمرسل اليه ديستنيشن. يعني برضو انت التعريفتين دول يمكن انا عايزك تبقى متعلمهم كويس قوي. لما اجي اقول سورس يعني المرسل، ديستنيشن يعني المرسل اليه. حاول برضو الصيغة دي تبقى مفهومة بالنسبة لك. نرجع لموضوع البورتات وعايزين نتكلم فيه شوية، مش هنسيبه يعني على طول. هو الحقيقة ليه 65,000 بورت؟ يعني ليه الرقم ده بالذات؟ هقولك لان احنا متعودين ان احنا البيانات دي هتتبعت في النهاية على شكل بتات، فمن ضمن البيانات اللي بتتبعت رقم البورت بتاع السورس ورقم البورت بتاع الديستنيشن. طب الرقم ده بيمثل بكم بت؟ يعني هيبقى شكله ايه؟ فقالك رقم البورت بغض النظر سورس او ديستنيشن هو بيمثل ب 16 بت. طبعا على طول لما بقول لك 16 بت تحولهم لاصفار هنا هتلاقيهم كلهم صفر، تحولهم لوحيد هيديك الرقم ده. اذا انا عندي من صفر ل 65,535 ده ارقام. طبعا هنا الرقم ده غلط على فكره، 6 دي مش 6، الستة اللي في النص دي 5 المفروض. فال 65,535 ده اكبر عدد ممكن اكتبه ب 16 بت، فبالتالي هو ده عدد البورتات بتاعتي. في 1024 بورت في البدايه بنسميهم الويل نون بورت، البورتات الخاصه بالشغل بتاعنا الطبيعي اللي معروف. يعني احنا بعد كده هنعرف ان في بورت مثلا زي ما قلت 80 محجوز لل HTTP، في بورت محجوز ل خاصية كده هنعرفها في TCP/IP اسمها ال FTP، محجوز له بورت رقم 21، وهكذا. في حوالي 1024 بورت كده دول محجوزين، وبعد كده من 1024 لغاية 49,000 دول بنسميهم ريجستر بورتس. و الحقيقة موضوع البورتات دوت هنحس بيه اكتر لما نتكلم على TCP/IP، ولكن هو هيتذكر في OSI layer، فكان لازم نبقى احنا عارفينه. هو مجرد ارقام وهمية او بورتات وهمية بتاخدها الطلبات بتاعتنا لما ترسل من جهاز الاخر. لو انا عندي طلب لتصفح موقع نت، اذا انا هستخدم بروتوكول معين له رقم معين، سي ان هو ال HTTP، سي ان الرقم 80. اذا انا لازم ارسل الديستنيشن بورت بتاعي او المرسل اليه هو 80، اما البورت الراسل او اللي انا بستخدمه فمش فارق معايا خالص. يمكن كمان لما هناخد حاجة يعني، حتى لو ما خدناش النتورك بلس، انا مش عارف هي موجودة في المنهج النتورك بلس لسه ولا لا، ولكن حتى لو انتوا ما خدتوهاش ممكن تلاقوها في الشغل بتاع السيسكو وما شابه، حاجة اسمها النات. هنحس بالبورتات وفرقها وميزتها لما ناخد حاجة اسمها النات او النتورك ادرس ترانسليشن. دي كانت مقدمة بسيطة علشان نعرف نتكلم ونشرح مع بعض الـ OSI Layers في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، وان شاء الله هتلاقوا التو فيديوز دول طالعين مع بعض وموجودين في منتدانا الحبيب عرب هاردوير دوت.